الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه مدارسة لكتاب الأربعين للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي، المتوفى سنة 76 و600 رحمه الله تعالى رحمة واسعة وجزاه خير الجزاء. وهو أول كتاب يرشد إليه العلماء في دراسة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رزق هذا الكتاب القبول وكثرت شروحه. وأوسع شروحه شرح الحافظ ابن رجب الحنبري رحمه الله تعالى، المسمى جامع العلوم والحكم. عدة أحاديثه 42 حديثا، زاد عليه الحافظ ابن رجب 8 أحاديث، فبلغت عدة الأحاديث 50 حديثا شرحها في كتابه جامع العلوم والحكم. وشرحه شرحا متوسطا سهلا الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى وأدام نفعه في فتح القوي المتين. وللشيخ صالح العصيمي حفظه الله تعالى وأدام نفعه شرح محرر ككل شروح للشيخ، مفرغ من شرحه الأربعين في برنامج مهمات العلم. وقد ذكر الإمام النووي مقدمة مهمة بين يدي الأحاديث بين فيها منهجه، نقرأها إن شاء الله ثم نخلص إلى مدارسة الأحاديث. نعم، من يقرأ؟ الشيخ عبد الله معنا. نعم، قراءتكم أحسن، ستكون أوضح، إن قراءتكم أوضح يسمعها الجميع. نعم، أقول قراءتكم ستكون أوضح يسمعها الجميع. نعم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الإمام العالم الزاهد العالم بالورع ناصر الدين مفتي الشام بالفضل محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف بن حسن بن حسين النووي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأراضين، مدبر الخلائق أجمعين، باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم إلى المكلفين بهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين. أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه. أشهد أن لا إله إلا هو الواحد القهار الكريم الغفار. أشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين، المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين وبالسنن المستنيرة بالمسترشدين، المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين. صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائد الصالحين. أما بعد، فقد روينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم أجمعين من طرق كثيرات بروايات متنوعات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله تعالى يوم القيامة بزمرة الفقهاء والعلماء. في رواية: بعثه الله تعالى فقيها عالما. في رواية أبي الدرداء: وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا. في رواية ابن مسعود: قيل له ادخل من أي أبواب الجنة شئت. في رواية ابن عمر: كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء. اتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه. وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات، فأول من علمته صنف فيه عبد الله بن المبارك الإمام محمد بن أسلم الطوسي العالم الرباني، ثم الحسن بن سفيان النسوي، وأبو بكر الآجري، وأبو بكر محمد بن إبراهيم الأصفهاني، والدارقطني والحاكم، وأبو نعيم، وأبو عبد الرحمن السلمي، وأبو سعيد المالكي، وأبو عثمان الصابوني، عبد الله بن محمد الأنصاري، وأبو بكر البيهقي، وخلائق لا يقصون من المتقدمين والمتأخرين. وقد التقط الله تعالى في جمع 40 حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام. وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيحة: ليبلغ الشاهد منكم الغائبة. وقوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. ثم من العلماء من جمع 40 في أصول الدين، وبعضهم بالفروع، وبعضهم بالجهاد، وبعضهم بالزهد، وبعضهم في الأدب، وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصديها. وقد رأيت جمع 40 أهم من هذا كله، وهي 40 حديثا مشتملة على جميع ذلك، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين. وقد صنفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك. ما ألتزم في هذه 40 أن تكون صحيحة، ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم، وأذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى. ثم أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها، وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث إن اشتملت عليه من المهمات واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، فذلك ظاهر لمن تدبره. وعلى الله الكريم اعتمادي، وإليه تفويضي واستنادي، وله الحمد والمنة، وبه التوفيق والعصمة. جزاكم الله خيرا. ابتدأ الإمام النووي رحمه الله تعالى كتابه بالبسملة، ثم حمد الله تعالى بالجملة الاسمية الحمد لله رب العالمين التي تفيد الدوام، ثم أعاد الحمد بالجملة الفعلية أحمده على جميع نعمه التي تفيد الحدوث والتجدد، فهو حمد دائم وهو حمد متجدد. ثم شهد لله تعالى بالتوحيد ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ثم صلى وسلم عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين. وفي مقدمته هذه براءة استهلال، حيث أشار فيها إلى مقصوده، وذلك أنه ذكر أن الله تعالى بعث الرسل لهداية المكلفين وبيان شرائع الدين، وهو سيأتي هنا بأحاديث هي من أهم شرائع الدين. وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم خص بجوامع الكلم، أي بالكلام قليل المبنى جليل المعنى، وهو سيذكر في كتابه هذا أحاديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الحديث المروية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله تعالى يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. وذكر الروايات فيه. وهذا الحديث ذكر أنه اعتمد عليه من صنف الأربعين، من صنف في الأربعين، وذكر بعد ذلك جماعة ممن صنف في الأربعين. وذكر أنه ليس اعتماده على هذا الحديث في تصنيف الأربعين، بل على قوله صلى الله عليه وسلم: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وقوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. وهو في هذا مقتدٍ بالأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام الذين سماهم. وقوله: وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، الواقع أنه قول الجمهور، كما حكاه الإمام النووي نفسه في كتاب الأذكار فلم يجعله اتفاقا، وقد خالف في ذلك جماعة من الأئمة منهم الإمام مسلم رحمه الله تعالى. ثم ذكر شيئا من منهجه، فذكر أنه أن كتابه هذا مشتمل على 40 حديثا، وهو كذلك لكن بإلغاء الكسر، فعدة أحاديث كتابه باعتبار التراجم 42 حديثا، وباعتبار التفصيل 43 حديثا، فإنه ذكر حديثين تحت ترجمة واحدة كما سيأتي. وهذه الحديث شاملة لأبواب الدين أصولا وفروعا كما ذكر. قال إن كل حديث منها قاعدة من قواعد الإسلام، وصفه العلماء بأنه مدار الإسلام عليه، بأن مدار الإسلام عليه، أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك، فكلها أحاديث عظيمة. ثم كل هذه الأحاديث ذكر أنها صحيحة فيما أداه إليه اجتهاده، وذكر أن معظمها في صحيحي البخاري ومسلم. وعدة ما في هذا الكتاب من أحاديث الصحيحين اتفاقا وافتراقا 29 حديثا، وذكر أنه يذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها، وذكر أنه سيتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها، فهو شرح وجيز. نعم. أو نسمع الحديث الأول. السلام عليكم. عليكم السلام. قال رحمه الله: الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إماما المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن لطيف البخاري، أبو الحكيم مسلم بن الحجاج بن مسلم بن قشيري بن الكابوري رضي الله عنهما في صحيحيهما، لديهما أصح الكتب المصنفة. حسنت. هذا الحديث في البخاري ومسلم بألفاظ مقاربة للفظ المذكور هنا، ولم يصح هذا الحديث مسندا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، هذا قصر، والقصر تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص. ما طريقه هنا؟ أحسنت. طريقه إنما، طريقه أداة القصر إنما. بالنيات، النيات جمع نية، والنية عزم القلب على فعل الشيء تقربا إلى الله تعالى. والنية تارة يراد بها نية العمل، وتارة يراد بها نية المعمول له. فأما الأولى فهي التي يذكرها الفقهاء، نية العمل، وهي تمييز العبادات بعضها عن بعض، وتمييزها عن العادات، تمييز العبادات بعضها عن بعض، كتمييز صلاة الظهر عن العصر، وتمييز صيام رمضان عن غيره. وأيضا تمييز العبادة عن العادة، كتمييز غسل الجنابة عن غسل التبرد. وأما نية المعمول له فالمقصود بها الإخلاص، المقصود بها الإخلاص. وهذا حديث عظيم افتتح جماعة من أهل العلم كتبهم به، كالبخاري في صحيحه، وعبد الغني المقدسي في كتابه عمدة الأحكام، وآخرين. وقال ابن مهدي: لو صنفت كتابا بدأت في أول كل باب منه بهذا الحديث. وقال: من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بهذا الحديث. وقال الشافعي في هذا الحديث: هذا الحديث ثلث العلم، ويدخل في 70 بابا من الفقه. وقد خطب به عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر في المدينة. إنما الأعمال بالنيات، معناه أن الأعمال معتبرة بنياتها، فصحة الأعمال معتبرة بالنيات، يعني الأعمال لا يعتد بها شرعا إلا بالنية، فصلاح الأعمال وفسادها بحسب صلاح النيات وفسادها. فالأعمال صحة وفسادا وثوابا وعقابا معتبرة بالنيات. وهنا تقدير إنما الأعمال بالنيات، أي إنما صحة الأعمال بالنيات، ففي الجملة تقدير تتوقف عليه صحة الكلام، وهذا ما يسمى عند الأصوليين ب نعم نعم أحسنتم بذات اقتضاء. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، إنما صحة الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. الجملة الثانية هل هي بمعنى الأولى فهي تأكيد لها؟ أو لها معنى آخر غير المعنى الذي أدته الأولى؟ أقصد الكلام أن يكون التأسيس لا للتأكيد. أحسنت. إذن ما الفرق بين الجملتين؟ نعم أحسنت صحيح. إذا ما الفرق بين الجملتين؟ الفرق نعم أحسنت بارك الله فيك أحسنت. الأولى عن العمل والثانية عن العامل، فالأولى حكم الشريعة على العمل، العمل صحة وفسادة وثوابا وعقابا مرتبط بالنية، فصلاح الأعمال وفسادها بحسب صلاح النيات وفسادها، الكلام عن العمل. وما الجملة الثانية؟ فهي عن جزاء العامل على عمله، جزاء العامل على عمله يكون بحسب نيته، وإنما لكل امرئ ما نوى. ولما قرر النبي صلى الله عليه وسلم هاتين الجملتين أتبعهما بمثال يتضح يتبين به المقال، وهذا من حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم حيث كان يوضح ويبين بالأمثلة، فقال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. القاعدة عند علماء اللغة أن الشرط والجزاء لا بد أن يتغايرا، وقد وقع اتحاد هنا بينهما، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، فلا بد من تقدير حتى يحصل التغاير. والتقدير فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. من كانت هجرته إلى دنيا، هنا نكرت دنيا ونكرت أيضا امرأة، ما الغرض من التنكير؟ التحقير. أحسنت، الغرض التحقير. أحسنت. فهجرته إلى ما هاجر إليه، لم يقل إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، بل قال إلى ما هاجر إليه، أبهم ذلك. لماذا؟ أيضا تحقير. أحسنت، أيضا الغرض هنا التحقير، فهذا تحقير لما طلبه من أمر الدنيا حتى لم يذكر بلفظه. وقوله ومن كانت هجرته إلى دنيا، إلى دنيا أو إلى دنيا يصيبها، إلى دنيا يصيبها بدون تنوين، أو إلى دنيا يصيبها بالتنوين غير تنوين. لماذا؟ كيف تقرأ بتنوين أو بدونه؟ بدون تنوين. لماذا؟ يعني هو مصروف أو نوع من الصرف؟ أحسنت، هو نوع من الصرف. لماذا؟ ما المانع من الصرف على وزن فعله؟ هو مختوم بألف التأنيث. نعم أحسنت، مختوم بألف التأنيث. نعم هو ممنوع من الصرف لأنه مختوم بألف التأنيث، فلا ينون. إلى دنيا يصيبها وحكي التنوين، لكن المشهور الذي يقرره أهل اللغة أنه لا ينون. والمراد بالدنيا عرضها من مال أو شرف أو رياسة، فهذا مجاز مرسل، أطلق الدنيا وأراد ما فيها، أراد عرضها من مال أو شرف أو رياسة. ما علاقته؟ مثل فليدعو نادية، اسأل القرية. أحسنت أحسنت، علاقته المحلية، الدنيا محل للمال والشرف والرياسة. والنبي صلى الله عليه وسلم اختار ضرب المثال بالهجرة، والسبب في ذلك كما ذكر الشيخ العصيمي حفظه الله أن الهجرة عمل لم تكن تعرفه العرب في أحوالها، فالعربي شديد المحبة لأرضه، لا يفارقها إلا في ابتغاء شيء كالربيع أو لغلبة عدو. فجاء الإسلام بنزع الأبدان من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، واشتهر بين الشراح، يعني بعضهم يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثال بالهجرة ليوافق سبب الحديث، وهذا مبني على صحة ما يروى من أن سبب الحديث قصة مهاجر أم قيس. وقد روى سعيد بن منصور ومن طريقه الطبراني من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من هاجر يبتغي شيئا فهو له. قال: هاجر رجل ليتزوج امرأة يقال لها أم قيس، وكان يسمى مهاجر أم قيس. قال حافظ في الفتح: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، لكن ليس فيه أن حديث الأعمال سيق بسبب ذلك، ولم أرى في شيء من الطرق ما يقتضي التصريح بذلك. يعني كونه هاجر رجل من أجل أن يتزوج امرأة هذا ثابت، لكن ليس في الحديث، في حديث إنما الأعمال بالنيات، ليس في شيء من طرقه ما يقتضي أن سبب الحديث هو أنه هاجر رجل ليتزوج امرأة. ليس في طرق الحديث ما يقتضي أن هذا هو سبب الحديث. ومن قبله، ومن قبل الحافظ ابن حجر، قال حافظ ابن رجب بعد أن ذكر نحو الكلام السابق: ولم نرى لذلك أصلا بإسناد صحيح. إذن القصة ثابتة، لكن لم يثبت أنها سبب هذا الحديث. والحديث فيه حث على إخلاص النية لله تعالى، وأنه ينبغي أن يقصد المسلم بكل عمل يعمله وجه الله تعالى والدار الآخرة. وقد قال سفيان الثوري: كانوا يتعلمون النية للعمل كما تتعلمون العمل، والناس يتفاوتون في نياتهم تفاوتا كبيرا. والحديث كذلك دليل على أن العبادة لا تصح من المجنون وممن خريف لهرم مثلا. لماذا؟ أحسنت، لأنه لا نية له ولا قصد، ومن شرط صحة العبادة النية. طيب هل يصح أن يستدل بهذا الحديث على أن من أتلف شيئا خطأ أو نسيانا أنه لا ضمان عليه، لأنه لا قصد له، لم يقصد الإتلاف، والأعمال بالنيات، وهو لم ينوي الإتلاف، إذن لا يضمن؟ هل يصح هذا؟ لا يصح. لا يصح، لماذا لا يصح؟ ولا قصد له. حقوق الخلق. أحسنت، لأنه متعلق بحقوق الخلق، لأنه حكم وضعي، يعني ضمان المتلفات هذا حكم وضعي ليس حكما تكليفيا، فلا يشترط له القصد والنية. هذا آخره، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.